الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا دخلت المسجد لصلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل أردد معه أم أصلي ركعتين مباشرة لألحق على سماع الخطبة؟ الحمد لله، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو خلاف محتمل والنزاع فيها سائغ جائز. ففي هذه المسألة في الحقيقة من أهل العلم من قال بأنه يقدم الاستماع على الصلاة، فيستمع أولا ويردد، ثم بعد ذلك يصلي الركعتين حتى وإن ابتدأ الخطيب فيهما. ومن أهل العلم من قال لا، بل يبادر بالسنة ويترك سنة الترديد، يبادر بصلاة ركعتين ويترك سنة الترديد حتى يتفرغ للاستماع الواجب. فإن الاستماع إلى الخطيب استماع واجب، والاستماع إلى المؤذن والترديد وراءه استماع مندوب، فإذا تعارضا فلا جرم أننا نقدم الاستماع الواجب على الاستماع المندوب، والأمر الواجب على الأمر المندوب. والقول الثاني هو أقرب القولين في قلبي والله أعلم، يعني أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب، وإن كان في المسألة خلاف سائغ، إلا أن أقرب القولين عندي والله أعلم أنه يبادر بالصلاة ويترك الترديد حتى يتفرغ للاستماع الواجب، للقاعدة التي ذكرتها لك أن الاستماع إلى الخطيب استماع واجب، وأما الاستماع إلى المؤذن فهو استماع مستحب، وإذا تعارض فلا جرم أننا نبادر بالأعمال حتى نتفرغ للاستماع الواجب، وإن أدى ذلك إلى تفويت شيء من الاستماع المندوب والله أعلم. ومن قال بالقول الآخر وعمل به فلا إنكار عليه، لأن المتقرر أن الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يفسد للود قضية والله أعلم.